القاهرة. البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. من الطريف أن الخاصة من الأندلسيين من العلماء والأدباء والشعراء المحافظين كانوا ينظرون إلى الموشحات نظرة تختلف عن نظرة العامة والشعبيين إليها، نظروا إليها على أنها فن شعبي مستحدث خارج عن الشعر العربي الموروث الذي استمروا على إنشائه وإنشاده في المجالس، وحرص العلماء والأدباء على تدوينه والإشادة برجاله وجمع أخبارهم ونوادرهم وعناية الرؤساء بإجزال العطاء لهم، متناسين أولئك الذين ينظمون هذا الفن الجديد فلا يعرضون لهم في تآليفهم، وإن عرضوا فلا يذكرون لهم إلا أشعارهم التي على النهج العربي دون موشحاتهم. وآية ذلك أن ابن بسام صاحب الذخيرة لم يعرض في كتابه الحافل بشعراء الأندلس شيئا من موشحاتهم، وقد ذكر أن عصره كان مليئا بأعلامهم ولكنه أبى أن يذكر شيئا من كلامهم. يقول لسان الدين بن الخطيب في أحد موشحاته: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقول الدهر أشتات المنى تنقل الخطوة على ما يرسم زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الوفود الموسم، والحيا قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر منه تبسم. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس، في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر، ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر، وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، حين لذ الأنس شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الخرس، غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فينا عيون النرجس. أي شيء لامرئ قد خلص فيكون الروض قد مكن فيه، تنهب الأزهار فيه الفرص، أمنت من مكره ما تتقيه. فإذا الماء تناجى والحصى وخلى كل خليل بأخيه، تبصر الورد غيورا برما يكتسي من غيظه ما يكتسي، وترى الآس لبيبا فهما يسرق السمع بأذني فرسي. ثم يقول لسان الدين ابن الخطيب: يا أهيل الحي من وادي الغضا، وبقلبي سكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غربه، فأعيد عهد أنس قد مضى، تعتقوا عانيكم من كربه، واتقوا الله وأحيوا مغرما يتلاشى نفسا في نفسي، حبس القلب عليكم كرما، أفترضون عفاء الحبس، وبقلبي منكم مقترب بأحاديث البنى وهو بعيد، قمر أطلع منه المغرب شقوة المغرى به وهو سعيد، قد تساوى محسن أو مذنب في هواه بين وعد ووعيد، ساحر المقلة معسول لما جال في النفس مجال النفس، سدد السهم وسمى ورمى، ففؤادي نهبة المفترس، إن يكن جار وخاب الأمل وفؤاد الصب بالشوق يذوب، فهو للنفس حبيب أول، ليس في الحب لمحبوب ذنوب، أمره معتمل ممتثل في ضلوع قد براها وقلوب، حكم اللحظة بها فاحتكم، لم يراقب في ضعاف الأنفس، منصف المظلوم ممن ظلما، ومجازي البر منها والمسي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي. يعده ويقدمه فاروق شوشة.